ده القسم الثالث اللي هو طبعا المصنف لم يتعرض لعدد الرضعات ولم يتعرض للبن الفح ولم يتعرض لمسائل الرضاع. ليه؟ ليه اخوانا؟ لان جاي كتاب منفصل اسمه كتاب الايه؟ الرضاع. فهو بس اداك الايه هنا ايه؟ ملمح بسيط كده ان يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ده اللي احنا عايزينه نوصله ليك بس. قال القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة. قال اللي هو عندنا هيبقى القسم الكام؟ الثالث، او نمشي على قول المصنف القسم الايه؟ الرابع. يبقى احنا اخذنا محرمات بالنسب واخذنا محرمات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واخذنا محرمات بالرضاع. قال ويحرم بالمصاهرة اربع على التأبيه، ثلاث بمجرد العقد وهن امهات نسائه وان علونا من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمنا بمجرد العقد لقوله تعالى وامهات نسائكم. يبقى الرجل اذا عقد على المرأة حرمت عليه امها على التأبيد وجدتها سواء كانت لامها او لابيها، جدة الايه؟ المرأة، لانها ام. مش احنا اخذنا والجدة من كل جهة؟ فنقول اهو قال في اول سطر في صفحة 314 الام والجدة من كل ايه؟ من كل جهة. فمجرد العقد على البنت جاز له ان يجلس مع امها وان يصافحها وان يرى منها ما يرى المحارم وان يسافر معها وان اصبح محرم على التأبيد حتى ولو فارق ابنتها. طب ماتت البنت او طلقها قبل الدخول، تظل المرأة محرمة عليه على التأبيد وامهاتها كذلك. يعني امهات المين؟ امهات ام الزوجة، يعني اللي هي الجدة للزوجة، يعني ام امها ام ابيها تحرم كذلك بمجرد الايه؟ العقد. والمعقود عليها من نسائه. قال ابن عباس ابهموا ما ابهم القرآن، اي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها. اكتب على اثر ابن عباس. قال الالباني رحمه الله لم اقف على اسناده، لم اقف على اسناده. اوضح لكم الصورة الاولانية هتصبروا ولا خلاص وضحت؟ اوضحها؟ طيب وليس من